بالنسبه للاذان يا شيخ؟ هل هو فرض كفايه على الجماعات او على اهل البلد عموما؟ فرض كفايه على كل ناحيه، ما تسمع الاذان الاخر، كل ناحيه كلها المسجد فرض كفايه عليهم. لكن اذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق الباقين سنه. لو كان مؤذن صيد يسمع الجميع في بلد صار في حق الباقين سنه.